الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الأردن عمان، تقول أم محمد: أختنا، كبعض المستمعين تسرد قصة مطولة لجزء من حياتها، وزيّلت هذه القصة بأسئلة هي: هل أحاسب لأنني لم أتزوج طيلة هذه السنين؟ هل يعتبر إنفاقي على ولدي ثوابا يغنيني عن إخراج زكاة أموالي؟ إنني أضيع صلاة الصبح أحيانا بالنوم، فهل هذا إثم علي؟ الطبيب نصحني بألا أحج أبدا رغم أني أشعر بالقدرة على ذلك. الطبيب هل أحاسب لأنني لم أتزوج طيلة هذه السنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن الله سبحانه وتعالى شرع للرجال والنساء الزواج وأمر به في كتابه العظيم، حيث قال سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فأنت أيها الأخت لله، إذا كنت تستطيعين الزواج وقد خطبك من ترضينه، فأنت على خطر من الإثم، لأن الزواج فيه مصالح كثيرة، منها أن ذلك من أسباب عفة الفرج، ومن أسباب غض البصر، ومن أسباب فسخ السمعة والبعد عن التهمة، ومن أسباب الأولاد الذين قد ينفعك الله بهم في هذه الدنيا وفي الآخرة بدعواتهم وصلاحهم وعملهم الصالح ودعوتهم لك إلى غير ذلك. أما إن كنت لم يتيسر لك الزواج وليس في طاقتك الزواج بل ذلك إلى غيرك، فليس عليك شيء، إن شاء إنما يؤخذ بتفريطه وتساهله. أما إذا كنت ما خطبك أحد أو خطبك ما لا ترضين دينه ولا أمانته، فليس عليك شيء. نعم، بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني تقول: هل يعتبر إنفاقي على ولدي ثوابا يغنيني عن إخراج زكاة أموالي؟ لا، الإنفاق على الولد أمر لازم، إذا كان الولد فقير وليس له أب ينفق عليه، إما ميت وإما عاجز، فالنفقة منك عليه واجب على الصحيح إذا كنت قادرة، والزكاة لا تصلح للولد ولا للأب ولا للأم، وإنما تصلح لفقراء من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات ونحو ذلك. أما ولدك فالواجب عليك أن ينفق عليه من مالك، أما الزكاة تنفق في جهات أخرى، الزكاة تنفق في أهلها من الفقراء والمساكين غير أولادك. إنني أضيع صلاة الصبح أحيانا بالنوم، فهل هذا إثم علي؟ هذا في التفصيل، إذا كان النوم غلبك وليس لك اختيار فالنوم ليس في التفريط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط اليقظة. أما إذا كان إذا كنت تستطيعين أن تقومي للفجر بوضع الساعة المنبهة أو بتسليه من لديك من أهلك بإيقاظك ثم تساهلتي، تأثمين بهذا وعليك خطر، وعليك أيضا أن تبكري بالنوم ولا تسهري حتى تستطيع أن تقومي للفجر. فإذا سهلت بالسهر أو بعدم وجود الساعة المنبهة أو بعدم تكفين من يوقظك فأنت كمتعمدة عليك إثم عظيم، وقد تكفرين بذلك، لأن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها يكفر أن جعل من أهل العلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. والتعبير بالرجل لا يخرج المرأة، الأحكام تعم الجميع، قد يعبر بالرجل والحكم عام، وقد يعبر بالمرأة والحكم عام، لأن الجميع مكلف. قد قال عبد الله بن شقيق العقيل رضي الله عنه ورحمه، وهو تابع جليل: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، فالصلاة لها شأن عظيم، فتعمد تركها حتى يخرج وقتها كفر عند جمع كبير أهل العلم لهذه الأحاديث وما جاء في معناها. أما إذا غلبك النوم كما تقدم فلا شيء عليك، لكن عليك أن تحتاطي، عليك أن تضع الساعة المنبهة على الوقت، عليك أن تكلف من يتيسر من أهل بيتك بإيقاظه، عليك أن تنام مبكرة حتى تستطيع القيام، كل هذا واجب عليك وعلى أمثالك. كثير من الناس يسهر ثم لا يقوم لصلاة الفجر، وهذا منكر عظيم وإثم عظيم. الواجب على الرجال والنساء عدم السهر الذي يفضي بهم إلى ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الحديث بعد العشاء، نهى عن كره النوم قبلها وحجر بعدها، بل زجر عن ذلك بعد العشاء، لأنه قد يفضي إلى ترك صلاة الفجر. فلا ينبغي السهر إلا لمصلحة شرعية، كالسهر مع الضيف أو مع الزوجة لحاجة الإنسان ثم ينام، أو في أمور المسلمين كالعساس لأمور المسلمين والهيئة ونحو ذلك من ينظر في مصالح المسلمين. فالواجب على كل مكلف أن يحتاط لصلاته، وينام مبكرا حتى يستطيع القيام لصلاة الفجر، ويستعين بما يسر الله له من الساعات أو غير الساعات من الموقفين من أهله، حتى يؤديها في وقتها مع إخوان المسلمين، وحتى تؤديها المرأة في بيتها في وقتها، وهكذا بقية الصلوات يجب أن تؤدى في وقت، ولا يجب التساهل حتى يضيع الوقت ويخرج الوقت. نعم، جزاكم الله خيرا. أختنا أيضا تقول: الطبيب نصحني بألا أحج أبدا رغم أني أشعر بالقدرة على ذلك. إذا كنت تعلم نفسك القدرة فلا كلام للطبيب ولا وجه لكلام الطبيب، كيف يحصل المحرم سافر إلى الحج واستعيني بالله، ولا تلتفتي إلى قول الطبيب وأنت تعلمين من نفس القدرة. فالله يقول سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فاستعيني بالله وحجي، ولا تسافري إلا مع محرم كالأخ والعم والخال ونحو ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. الطبيب أيضا نصحني بألا أصوم لحاجتي الشديدة لشرب الماء مع جفاف الحلق نتيجة لتناول العقاقير المهدئة، فهل الصوم ساقط عني أم تجب الفدية؟ هذا يختلف. إن كنت تستطيعين الصوم فعليك الصوم، وليس لك أن تدعي الصوم وتهجين. أما إذا قرر طبيب الثقة أو الطبيبان الثقتان أن المرض الذي معك يمنع الصوم، أن يضرك الصوم مرضا بينا دائما دائما، هذا يكفيك الإطعام كفارة عن كل يوم إطعام مسكين. فالشيخ الكبير العاجز الذي يعقل ولكنه لا يستطيع الصوم لكبر سنه، فيطعم عن كل يوم مسكينا. فالمريض الذي لا يرجى بره ويشق عليه الصوم من جنس كبير، يعني من جنس الشيخ الكبير العاجز، يسقط عنه الصوم ويؤدي عن كل يوم نصف صاع من التمر او غيره من قوت البلد للفقراء. واذا جمع الجميع عن الشهر كله واعطى فقيرا واحدا او فقيرين او اكثر فلا باس. جزاكم الله خيرا. أخت لنا من أبها بعثت برسالة تقول فيها عين شين شين. أختنا تسرد أيضا قصة مطولة كعادة بعض المستمعين، ملخصها أن عذرها زادت أيامه من 4 أيام إلى 8 أيام، مما جعلها تضطرب في أدائها للعمرة، وتسأل سماحة الشيخ كيف تتصرف لو تكرر ذلك الحال معه. العادة تزيد تنقص أيها الأخت في الله، فإذا كانت العادة 4 أيام أو 5 وزادت 6 7 8 بيتها فلا بأس، لا تصلين ولا تصومين، اجلسي دعي الصلاة والصيام، لأن العادة تزيد تنقص. وإذا كنت في حج العمرة لا تطوفي حتى تطهري، يقول النبي لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي حتى تطهري، فالحائض والنفساء تمتنعان من الطواف حتى تطهرا، وهكذا الصلاة، لأن العادة تزيد تنقص. وأكثر مدة الحيض 15 يوما عند جمهور أهل العلم، فإذا استمر معك الحيض 15 يوم فهذا حيض، فإن زاد على ذلك صار استحاضة، ترجعين إلى عادتك الأولى، وما زاد عليها تصلي فيه، تصومين، تحلي لزوجك، لأنه علم أنه استحاضة، وترجعين إلى العادة الأولى التي هي 40 أو 50 أو نحو ذلك، إذا جاءت دعي الصلاة والصيام، وإذا ذهبت تغتسلي، ويكون الدم اللي معك مستمر، هذا دم استحارة، هي دم فساد، لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصوم ولا يمنع الزوج، ولكنك تتوضئين لكل صلاة، تستنجين وتوضئين لكل صلاة. نعم. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد صالح ناجي من الخبر، أخونا له مجموعة من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول عن حكم من تزوج فتاة لا تصلي، أو يكون العكس أيضا، وما حكم تارك الصلاة، وهل إذا مات يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ إذا تزوج الرجل فتاة لا تصلي وهو يصلي، أو العكس فتاة تصلي وهو لا يصلي، فالنكاح باطل على الصحيح، النكاح فاسد، لأن لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة، وليس للمسلم أن يتزوج الكافر، وترك الصلاة كفر على الصحيح، كفر أكبر. فإذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإن النكاح لا يصح، بل يجب أن يجدد بعد توبة من لا يصلي، إذا تاب يجدد النكاح إذا كان صاحبه يرغب فيه. أما إن كان لا يصلي يعني جميعا فصل النكاح صحيح كنكاح الكفار، نكاح صحيح، وعليهما أن يتوبا إلى الله ويرجعا إلى طاعة الله ورسوله، ونكاحهما صحيح. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يسأل عن زواج الشغار، ويقول إنه معروف لدينا باسم الزقار. الزقار؟ نعم. يقول من وقع فيه ومضى على زواجه 7 سنوات وأنجب بنين وبنات، كيف يتصرف؟ نكاح الشغار ويسميه بعض الناس نكاح البدل، هذا النكاح على حسب أسمائه يعرف بأنه اشتراط امرأة في امرأة، اشتراط أحد الوليين الزوجة الأخرى والآخر كذلك، كل واحد يقول زوجني بنتك وزوج منك أو أختك وزوج أختي وما أشبه ذلك. هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، نهى عن الشغار الصحيح من حديث ابن عمر، صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن جابر قال والشغار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشغار أن يقول الرجل زوجي ابنتك وزوج بنتي أو زوجي أختك وزوج أختي، هذا هو الشغار. فإذا وقع فالصحيح أنه يكون فاسدا، والواجب أن يجدد إذا كان لهما رابع ما بينهما، يجدد من غير شرط المرأة الثانية، كل واحد يجدد من غير شرط المرأة الثانية ولو وضع عليه سنوات، يجدد إذا كان ترغب فيه ويرغب فيها، يجدد نكاح الله شاهدين وبمهر جديد من دون أن يشترط عليه المرأة الأخرى، وهكذا الآخر، كل واحد يجدد إذا كان ترغب في زوجته ويرغبها. أما إذا كان لا يرغب أحدهما في الآخر فإنه يطلقها طلقة واحدة لأن هذا النكاح فاسد فلا بد فيه منطقة واحدة تمنع تعلق أحدهما بالآخر وتحتج بها في تزوجها لغيره إذا اعتدت. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يسأل ويقول: ما حكم الاختلاط العائلي مثل ابن العم وابن الخال وأخ الزوج وما أشبه ذلك؟ وهل يجوز للمرأة أن تصافح الرجل مثل ابن العم وابن الخال وأخ الزوج وغير ذلك؟ ومن هم الذين تجوز مصافحتهم؟ وما صحة الحديث الذي يقول: ما معناه خير لأحدكم أن يطعن في رأسه بمخيط من حديد ولا يمس امرأة لا تحد له؟ الاختلاط العائلي فيه تفصيل، أما بين المرأة وأبي زوجها وجد زوجها وأولاد زوجها فلا بأس لأنهم محارم. أما اختلاطها مع إخوته أو بني عمه يرونها ولا تحتجب عنهم أو تصافحهم فهذا لا يجوز، ليس لها الكشف لهم وليس لها مصافحتهم، وإنما تصافح المحارم فقط كأخيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها. أما أن تصافح أخا زوجها أو عم زوجها أو خال زوجها فلا، وهكذا ابن عمها وابن خالها وابن خالتها لا تصافحه ولا تكشفه أيضا، بل تحتجب وجهها وبدنها ولا تصافحه ولكن تكلمه، ترد عليه السلام، تسلم عليه، تسأله عن حاله وحال أولاده لا بأس، لكن لا تصافحه ولا تكشف له بل تحتجب عنه، تحجب وجهها وبدنها كله عن هذا الذي هو ابن عمها أو ابن خالها أو أخ زوجها أو زوج أختها أو ما أشبه ذلك. وهذا كثير من الناس في الطريق، كثير من العوائل يتساهل في هذا، وهذا غلط كبير، يجب الحذر وعدم التساهل. وأما ما يروى عن صلى الله عليه وسلم أنه لا يطعن بحديدا في رأسه خير من أن يصافح امرأة، حديث معروف لكن لا أذكر الحال سنده، وهو معروف وهو يدل على شدة الإنكار في هذا وشدة الإثم في هذا، وأن ينبغي المؤمن أن يحذر أن يصافح امرأة لا تحل له، لأنه وسيلة إلى التساهل وإلى وقوع ما حرم الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما بايع النساء قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام رضي الله عنه. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام لا بمصافحة. فالواجب الحذر مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، ولأن المصافحة قد تكون وسيلة إلى ما حرم الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه من رسالة أخينا من الخبر هو عن حكم من يزور الأولياء أو السادة ويطلب منهم حاجته أو يكون عنده مريض مصروع، علما أن الأولياء يذبحون للجن، فما حكم يقول: ما حكم من يزور الأولياء أو السادة ويطلب منهم حاجته أو يكون عنده مريض مصروع، علما أن الأولياء يذبحون للجن، وما حكم من اضطر إلى ذلك بسبب الصرع أي الجنون، وما حكم من يعمل المحبة والكراهية بين الزوجين؟ هذه أمور خطيرة، فإن زيارة الأولياء والصالحين أو الأنبياء ليطلبهم ويستغيث بهم وينذر لهم هذا شرك أكبر. هكذا ما يسمون السادة وليزوروهم ليستغيث بهم أو ليسألهم المدد والعون عند قبورهم أو بعيدا من قبورهم كل هذا منكر، كل هذا من الشرك الأكبر. فلن يستغاثوا ولن يطلبوا الشفاء هو الله أعلم سبحانه وتعالى. أما الذهاب إلى السادة أحيانا أو مواتا يطلب منهم أن يشفوا مريضة يعتقد فيهم أنهم يشفون المرضى وأن لهم سرا، أو يطلب منهم عند قبورهم أو يسألهم المدد والعون أو شفاء المريض أو إغناء الفقير أو ردع الظالم أو ما أشبه هذا من الأمور، هذا معناه يعتقد فيهم أنهم يتصرفون فيكون كفرا اكبر. هذا عمل المشركين مع اللات والعزى نعوذ بالله من ذلك. فالواجب الحذر من هذا والبعد عنه لانه شرك اكبر. وهكذا الذبح للجن والتقرب اليهم بالذبائح شرك اكبر. او الذبح لاصحاب القبور كالبدوي والحسين او ابن عنوان او الشيخ عبد الغالي الجيلاني او غيرهم ممن قبلهم وبعدهم يذبح لهم يتقرب اليهم ليشفوا مريضه او ليقضوا حاجته او ليدفعوا عنه الظلم او يردوا ضالته او ما اشبه ذلك. كل هذا من الشرك الاكبر. هكذا قوله المدد المدد المدد المدد هذا من الشرك الاكبر نسال الله السلامه. هكذا سؤال من يدعي الكهانة عن حاجات هذا لا يجوز أيضا. فإن صدقه في علم أو علم الغيب كان شركا أكبر. فإنه يوجد من يدعي علم الغيب بواسطة النجوم والنظر في سيرها واجتماعها وافتراقها وهذا يسمى المنجم. هذا إذا صدق في دعوة الغيب كان كفرا أكبر. وهكذا كاهن بينه رأي من الجن صاب من الجن يستخبرهم ويسألهم فإذا صدق الإنسان فقد كفر من رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. لأن الرسول قال من أتى كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كفر يعني صدقه في علم الغيب. لأن هؤلاء يدعون علم الغيب يعني يحصل لهم من الأخبار من أصحابهم من الجن فيظن الظان أنهم عندهم شيء أن عندهم شيء من علم الغيب فيصدقون فيما يدعون. وهذا خطر عظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه أنهم كفار من زوجة على محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا من يتعاطى أسباب العطف والمحبة يعني يتعاطى أشياء يسمونها الصرف العطف يعني يحب الرجل امرأته والمرأة إلى زوجها ومن نوع من السحر ويسمى التولة كما في الحديث إن الرقى والتولة والتولة شرك. فالتولة معناها أن تعمل المرأة أو الرجل ما يسبب بغض زيد من امرأته أو بغضها لزوجها وذلك بواسطة الجن ودعائهم والاستغاثة بهم ونحو ذلك حتى يتسلطوا على هذا الرجل أو على المرأة بأشياء تجعلها تبغض زوجها أو تجعله يبغض زوجته وينشر منها. هذا من أقبح المنكرات وظلم للعباد. ومع ذلك ففي نفسه شرك لأنه إنما يتوسل إليه بواسطة الجن ودعائهم والاستغاثة بهم نسأل الله العافية. فقد جمع بين الشرك والظلم للعباد نعوذ بالله. نعم جزاكم الله خيرا. أخ لنا من اليمن الشمالي هو حمود محمد علي دلواح فيما يبدو. أخونا يسأل عن القنوت يقول إن البعض يقنط لدينا في اليمن الشمالي والبعض الآخر يقول إنه بدعة. ما هو القول الراجح في هذا جزاكم الله خيرا؟ القنوت السنة يكون في الوتر وهكذا في النوازل إذا نزل مثل نازلة مثل نزول كفار على أخواننا في أفغانستان وأشباههم هذا يبرك لهم بالدعاء من الله يعينهم وأن الله يمنحهم التوفيق وأن الله يسد سهامهم وأن ينصرهم على عدوهم ويدعى على الأعداء بأن الله يهزم جمعهم ويشد شملهم. هذا يقال قنوت النوازل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش لما صدته عن البيت ودعا على قبائل الكفار قتلوا بعض المسلمين. هذا لا بأس. أما قنوت الدائم الصبح هذا الذي ينبغي صرفه لأن الأصل عدم شرعيته. إنما قنوت في صلاة الوتر أو في النوازل هذا هو المعروف. والحجة في ذلك ما ثبت عن سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي رحمه الله أنه قال قلت لأبي يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكان يقنطون في الفجر؟ فقال أي بني محدث. خرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وهذا لسان صحيح. فأخبر طارق أنه محدث والمحدث بدعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بذلك، واحتجوا بأثار وردت في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت الصبح، ولكنها أثار ضعيفة، أثار ضعيفة، ولو صحت لكانت محمولة على قنوت في النوازل لا دائما، وهذا هو الأرجح. لكن لو صليت مع إنسان يقنط فلا بأس، لأنه متأول واتبع جماعة من الأئمة رأوا ذلك، فإذا صليت معه فلا حرج فيك أن تقنط معه، لأن له شبهة ولأن له قول من أقوال العلماء قد اتبعه وأخذ به فله شبهة، إذا قال صليت معه فلا حرج. ولكن ينصح على الإمام أن لا يقنط إلا في النوازل. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق وباعثها أحد الإخوة، يقول محسن عبد العزيز عبد الواحد من جمهورية مصر العربية، أخونا يقول إنه يعمل سائق سيارة أجرة ويغيب عن زوجته أكثر من عامين، ويسأل عن حكم ذلك جزاكم الله خيرا. ينبغي أن يتقي الله فيها، ينبغي أن يتقي الله في زوجته ولا يغيب عنها المدة الطويلة، بل يحاسب نفسه ويأتيها بين وقت وآخر حسب الطاقة، ولا يتساهل في هذا الأمر، فإن هذا قد يفضي إلى انحرافها ووقوعها فيما حرم الله لمدة طويلة. والزوجة لها حق عظيم، والله يقول وعاشرهن بالمعروف، وليس بالمعروف أن يهجرها لمدة طويلة، ولكن يجاهد نفسه حتى يأتيها بين وقت وآخر، شهرين، ثلاثة، أربعة، ستة، الأكثر، كما يروى عن عمر رضي الله عنه وقت لجنود ستة أشهر. فالحاصل أن هذا تختلف فيه الأحوال. والوقت الآن غير وقت عمر أيضا. وقت عمر كان أصلح، كان الناس فيه على خير وعلى خوف من الله أكثر من وقتنا. وقتنا هذا فيه الإحراف الكثير والخطر الكثير وكثرة الفواحش، فينبغي للزوج أن ينظر إلى هذه الأمور وأن لا يتساهل في حق زوجته، فليكون عمله قريبا منها حتى يزورها بين وقت وآخر، أو ينقلها معه في عمله الذي هو فيه حتى يصونها ويصون عرضه وعرضها، وعليه يتقي الله في ذلك، هو مسؤول عنها، فعليه يتقي الله في شأنها وأن لا يحضرها المدة الطويلة من أجل كسب الدنيا. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.